نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الجلسة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تحفها الملائكة أن يوفقنا وأن يهدينا إلى كل ما نستمع إليه إن شاء الله من أجل رفعة ديننا ودنيانا وأن نعمل لآخرتنا إن شاء الله. وقد سعدت كل السعادة عندما تقدم لي أبنائي بطلب لعمل هذا الملتقى وهذه الجلسة الإيمانية مع فضيلة الشيخ أحمد فريد. وحقيقة أنا لم ألتقي به من قبل، ولكن عندما حدثوني أبنائي عنه سألت وعرفت عنه بعضا من كثير، ولذلك فأنا سعيد كل السعادة أنه شرف الكلية اليوم، وسوف نستزيد إن شاء الله من علمه. ولكن في بعض الكلمات القليلة استطعت أن أقتنصها من أبنائي أن فضيلة الشيخ أحمد فريد ملقب بعاشق الجنة، وهو من علماء الدعوة السلفيين بالإسكندرية، ويشتهر عنه أنه يتكلم دائما في الرقائق والزهد، وله أنه صاحب مؤلفات مثل مواقف إيمانية والثمرات الزكية. وأنا لا أزعم أنني قرأت، وهذا تقصير مني، ولكنني أدعو فضيلة الشيخ إن شاء الله أن يرسل لي نسخة منهما كي أستزيد، لأننا نريد دائما أن نتواصل مع الله سبحانه وتعالى، وإن كانت أمور الحياة تشغلنا، ولكن يجب ألا نبتعد كثيرا، لأن الحياة مهما طالت فلا بد لها من نهاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثوانا ومثواكم ومثواه الجنة إن شاء الله. فإني لا أريد أن أطيل عليكم، فإني أترككم مع عاشق الجنة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. وقبل أن أعطيه الميكروفون فإنني أرحب أيضا بفضيلة الشيخ إيهاب الشريف، واحد أبناء الدعوة السلفية بالإسكندرية. شكرا فضيلة الشيخ أنك تحملت عناء السفر وحضرت إلى أبنائك هنا في كلية الطب البيطري بإدفينة، ونحن سعداء ونطلب منك إن شاء الله المزيد والكثير كي نتثقف في أمور ديننا حتى نصل دنيانا بآخرتنا، ويرحمنا الله جميعا إن شاء الله. شكرا يا مولانا الدكتور، تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بداية أشكر إدارة الكلية وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور عميد الكلية دكتور فكري، لأنه كان سبب في هذا اللقاء، وأنا في الواقع استشعرت يعني فعلا أنه أب لطلابه وتلامذته، وهذا هو الذي كانت تفتقده الأمة يعني منذ يعني عشرات السنين، وأبناء الطلاب يعني يستشعرون فعلا فيه بحنان الأبوة. فنسأل الله تعالى أن يديم يعني أمثال يعني هذه القمم الشامخة، لأن الأمة فعلا محتاجة إلى إخلاص، محتاجة إلى يعني من يتقي الله عز وجل في أبنائها. وهذه بداية موفقة، يعني نسأل الله تعالى أن يوفقه إلى كل خير، وأن يجمعنا وإياكم في فردوسه الأعلى، فالدنيا كما قال فضيلة الدكتور يعني لها نهاية، لابد لها نهاية، ولكن كيف تكون الآخرة؟ فينبغي أن يكون هذا هم الإنسان. فالدنيا تمر على البر والفاجر والغني والفقير والطائع والعاصي، ولكن كما قال الله جل وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الباقية. ولذلك المؤمن الذي تقبض يعني الروح يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فهو وهو يخرج من الدنيا، الناس تتصور أن الحياة هي الحياة الدنيا، ومن سعد فيها فقد سعد ومن شقي فقد شقي، ولكن في الواقع الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة لأنها الحياة الدائمة. فكما درسنا ودرستم أن أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر، فلو عاش الإنسان 1000 سنة في الدنيا، نسبة 1000 إلى ما لا نهاية الخلود في الجنة أو النار هيساوي صفر، فكيف بنا نعيش 50 سنة أو 60 سنة أو 100 سنة؟ فما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم لو البحر فلينظر بما يرجع، يعني الذي يعلق بإصبعه نسبته إلى ماء البحر، هذه نسبة الدنيا يعني إلى الآخرة. فليس كما قال بعضهم ذرة يعني منقودة ولا ذرة مفقودة أو عصفورة في يدك ولا 10 على الشجرة، يعني في الواقع أن هذه نسبة مغلوطة، يعني هي مش 1 لـ10، لا، مهما تعيش في الدنيا يعني نسبة ذلك إلى الآخرة يعني كلا شيء. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الناس اللي ملكوا المليارات لعندهم 70 و80 و130 مليار، ما يفعلون بها؟ كثير من هؤلاء يعني في السجون الآن، يعني لا يجدون حتى يعني هواء الحرية، ما أغنت عنهم ملياراتهم شيئا. فالإنسان يكون سعيه فعلا للآخرة. مش هو ده الموضوع اللي أنا أردت أن أتكلم معكم فيه، ولكن هو كبداية. كما أشكر أبنائي الذين يعني أيضا سعوا في يعني إتمام هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يكون يعني خالصا لوجه الله الكريم، وأن يكون فاتحة خير علينا وعليكم، وأن يجمعنا الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان في فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أردت أن أتكلم على أحوال القلوب، لأن هذا موضوع أساسي بالنسبة للرقائق والزهد، وأشير إلى أن الاهتمام بالقلب ينبغي أن يكون أكثر من الاهتمام بالبدن. فنحن نهتم جدا بأبداننا، إنسان ما يفوتش طاقة مثلا أو لا يأكل يعني شيئا يعلم أن فيه سما، ولكن في الواقع يعني قد نتناول سموم كثيرة للقلوب، وقد نقصر يعني في تغذية يعني قلوبنا. فالاهتمام بالقلب أولى من الاهتمام بالجسد، لأن حياة الجسد بتؤهل لحياة دنيوية غير منغصة بالمرض، أما حياة القلب فتؤهل العبد لحياة في الدنيا طيبة وسعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. موت الجسد يقطع عن الدنيا، أما موت القلب فيقطع عن الدنيا والآخرة. قال بعض السلف: يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فالناس تبكي على موت الجسد ولكن لا تبكي على موت القلب، مع أن موت القلب أشد. لما كانت القلوب توصف بالحياة وضدها، قسم العلماء القلوب إلى 3 أقسام بحسب الصحة والمرض. فقال القلوب 3: قلب سليم أو قلب صحيح، وقلب ميت، وقلب مريض. وقالوا في تعريف القلب السليم: هو القلب الذي قد صارت السلامة صفة له، فهو سلم مما سوى الله عز وجل، إذا أحب أحب في الله، وإذا كره كره في الله، وإذا أعطى أعطى في الله، وإذا منع منع في الله، فهو أخلص العبودية لله عز وجل. كما وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من الشبهات، سليم من الشهوات، سليم من الشرك، سليم من إرادة غير إرادة الله عز وجل. فهذا القلب لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله عز وجل به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قالش بنى كذا مسجد وفعل كذا وكذا، ولكن قال بقلب سليم، لأن كل عمل صالح موافق للشرع فيه نية الإخلاص لابد أن يثمر ثمرة في القلب، لابد أن يحدث سلامة وصلاحا في القلب. فيأتي الإنسان بهذه الثمرة العظيمة يوم الخيامة، يأتي بقلب سليم فيؤذن له في دخول الجنة. فهذا هو القلب السليم أو القلب الصحيح أو القلب الحي. في مقابلة هذا القلب، القلب الميت، قالوا في تعريفه هو الذي أخلص العبودية لهواه، فإذا أحب أحب لهواه، وإذا كره كره لهواه، وإذا أعطى أعطى لهواه، وإذا منع منع لهواه. فهواه آثر عنده من رضا مولاه، الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب إلى الداعي ويتبع كل شيطان مريد. فهذا القلب الميت الذي أخلص العبودية لهواه، فصاحب هذا القلب واقف مع حظوظه وشهواته، فهو لا يبالي إذا نال حظه وشهوته رضي ربه عز وجل أم سخط. كما قال الحسن البصري في قوله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال: هو الذي كلما هوى شيئا ركب. إنسان كلما أراد شيء يفعل هذا الشيء، لا يلتفت في رضا الله عز وجل أم في غضب الله. فهذا القلب الميت. هناك القلب السقيم أو القلب المريض، قالوا هذا القلب فيه من محبة الله عز وجل وإيثاره وإيثار الدار الآخرة ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثار الحياة الدنيا ما هو مادة هلاكه وعطبه. فهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى الدنيا وعاجلها. فقد تدعوه إلى الله عز وجل فيستجيب لك، وقد يدعوه غيرك إلى غير الله عز وجل فيستجيب له. فهذا هو القلب السقيم، يعني فيه من محبة الله عز وجل محبة الدار الآخرة ما هو مادة حياته، وفيه محبة الشهوات ومحبة الدنيا وعاجلها ما هو مادة هلاكه وعطبه. فالقلب الأول لين مخبت واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. هناك تفسير آخر كان في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه يقول: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب عليه من هو. فقسم حذيفة رضي الله عنه القلوب إلى أربعة أقسام. يقول: قلب أجرد، يعني متجرد مما سوى الله عز وجل، سالم مما سوى الله عز وجل، فيه سراج يزهر، هو سراج الإيمان ونور الإيمان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال هو نور في قلب المؤمن يفرق به بين الحق والباطل وبين البدعة والسنة وبين الهدى والضلال. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، داخل في غلاف مختوم على هذا القلب: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا القلب الأغلف. قال: وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، بيشبه بالمنكوس كالإناء المنكوس، يعني مثل هذه الكباية المنكوسة، يعني لا يمكن أن يستقر فيها شيء. فكذلك قلب المنافق، المنافق يعرف الحق بعقله وبقلبه ولكن الحق لا يستقر في قلبه ولا ينقاد يعني إلى هذا الحق، فذلك يشبه قلبه بالقلب المنكوس. قال: وقلب منكوس فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. قال: وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، فهو للغالب عليه منهما، هو القلب المريض الذي ذكرنا في التقسيم السابق. قد يسأل سائل يعني سؤالا، وهو: هل ولدنا وكل عبد وحظ من أقسام القلوب؟ واحد ولد بقلب ميت، واحد ولد بقلب صحيح، واحد ولد بقلب منكوس. فالجواب يعني أن الله عز وجل يظلم الناس شيئا، فكل العباد خلقوا بقلوب بيضاء نظيفة وفطر سوية، حتى ابن اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك، كل هؤلاء يعني كل مولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والفطرة هي الإسلام. فكل إنسان فينا ولد بقلب أبيض نظيف، لأن يستحيل أن ربنا عز وجل يخلق واحد بقلب ميت واحد بقلب حي ثم يحاسبهم على يعني ذلك. فكل إنسان مولود يعني على الفطرة، وذلك لم يقل أو يسلمانه، لأنه مسلم بفطرته. يعني حتى الراجح يعني من كلام العلماء أن أولاد الكفار في النار، كما في حديث سمرة بن جندب في البخاري لما رأى إبراهيم عليه السلام أمامه أطفال فسأل عن الأطفال فقال هم أولاد الناس، ما قالش أولاد المسلمين. فالحاصل أن كل إنسان فينا بيولد بقلب أبيض نظيف حي سليم، ثم لما يبلغ الحنث لو سن البلوغ يبدأ يتعرض للفتن، هو يسير في الطريق أمامه متبرجات، إما أن ينظر أو يغض بصره، يسمع ناس يخوضون غيبة ونميمة وفحش وباطل، إما أن يخوض مع الخائضين أو أنه يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أو يترك المجلس. فكل لحظة وكل دقيقة بيتعرض لفتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، زي أعواد الحصير المتلاصقة المتتابعة، فكل لحظة فتنة وكل دقيقة فتنة. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نكتة يعني نقطة، يعني القلب أبيض ثم كلما أذنب ذنبا تنقط أو تنكت نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة، مربد يعني زي الربدة زي التراب، لونه زي التراب، كالكوز المجخية زي الكوز المصدي المقلوب. فده قلب اللي شرب الفتن، كان زي السفنجة كلما تعرض لفتنة يشرب هذه الفتنة فيصير كالكوز الذي على الصدأ المقلوب، ويصاب بآفتين عظيمتين متراميتين إلى هلاكه وعطبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يسخر من الصلاة ومن المصلين، فقلبه اختلطت عليه الأمور، يبيت في معصية الله وقد ستره الله يصبح يقول فعلت كذا وكذا، فيفضح نفسه فيفتخر بمنكرات ويستهزئ من أهل الإيمان، لأن قلبه صار يعني لا يميز بين المعروف وبين المنكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فكل من أعرض عن الهدى لابد أن يقع في اتباع الهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى، يترك الذكر يتبع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما أن تكون على الهدى وإما أن تكون مع الهوى، فهذا يقع في اتباع الهوى وتختلط عليه الأمور، الحق بالباطل والهدى بالضلال والبدعة بالسنة. القلب الثاني الذي ينكر هذه المنكرات يشتد إشراقه وبياضه ومناعته من الفتن، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذا يعني السبب الذي يعني يقول بالقلوب يعني إلى القلب المريض أو القلب الميت والقلب القلب السليم. ينبغي أن يعلم أيضا يعني أن القلوب تصاب بنوعين من الأمراض. النوع الأول مرض الشهوة، كما قال عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالمرأة نهيت أن تخضع بالقول، أن هذا يضر من في قلبه مرض، مرض الشهوة، لأن المريض يضر ما لا يضر السليم، مريض يحتاج إلى طعام خاص وجو خاص، فهذا مرض الشهوة. مرض الشبهة كما قال عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال مجاهد وغيره في قلوبهم شك، والشهوة اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل زي الزنا والسرقة وشرب الخمر، والشبهة فساد التصور وفساد المعتقد وفساد المنهج. فهناك نوعان يعني من الأمراض تصيب القلب، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. الشبهات فساد الاعتقاد زي الخوارج والمعتزلة جهمية وغيرهم والشهوات اتباعها والنفس فيما يخالف شرع الله عز وجل، وعلاج كل أمراض القلب في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ففيه علاج لأمراض الشهوات، لما تقلب ورقات المصحف تجد دائما يزاهد في الدنيا وراغب في الآخرة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أما تعرف أن يوم القيامة 50,000 سنة، يبقى 50-60 سنة في الدنيا لا تعيشها لا تساوي شيئا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني كل عاشوا في الدنيا ساعة واحدة، عشية أو ضحاها. فتجد القرآن دائما يزهد في الدنيا وراغب في الآخرة، فلا يمكن يعني أن يزهد الإنسان في الدنيا إلا بإيمانه في الآخرة بالآخرة، لأن حب الخطير والذي يمحو عن القلب حب الحقير. أما أمراض الشبهات فيعالجها القرآن بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة، كما قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لو واحد قال هذه القاعة لو سقطت ما يستطيع أحد أن يقيمها مرة ثانية، لكن الجواب المنطقي الطبيعي أن احنا نقول أن المقاول أو المهندس الذي أقامها في المرة الأولى لا شك قادر على إقامتها في المرة الثانية، بل يكون هذا أهون عليه لأنه يقيمها على تجربة وعلى مثال سابق. فالذي يقول بأن الإنسان لا يمكن أن يعاد مرة ثانية لكان المنطق أيضا والطبيعي أن نقول إن الذي أنشأه في المرة الأولى قادر ولا شك على إنشائه في المرة الثانية. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. إن كل إنسان له بصمات تختلف عن الآخر، فكل إنسان الله عز وجل يرجع له هذه البصمات يعني مرة يعني ثانية. فالرجل الكاف الذي أتى بعظمة بلية يفركها وينفخها ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يحيي هذا الله بعد أن رم، أي صار رميما أو ترابا؟ فقال: نعم، ويدخلك النار. ونزل قوله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وده دليل من أدلة البعث. من الأدلة الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. واحد بنى قصر عظيم جدا، ما حدش يقدر يقول له أنت لا تستطيع أن تبني شقة أو تبني غرفة، أنه بنى قصر عظيم. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فنقول أن القرآن علاج لكل الشبهات والشهوات، ولذلك عندما نستمع القرآن نجد راحة في قلوبنا. ليه؟ لأن القرآن بينظف ما في القلوب من شبهات ومن شهوات، لذلك نجد سعادة ونجد راحة يعني في قلوبنا. بقي أن نتكلم يعني عن علامات يعني مرض القلب وعلامات صحة القلب. أول علامة من علامات مرض القلب أنه لا تؤلمه جراحات المعاصي. فالإنسان المؤمن صاحب القلب السليم بمجرد أن يقع في معصية يتألم قلبه، أما ميت القلب فلا يجد يعني ألما للمعاصي، لا تؤلمه جراحات المعاصي زي الميت الذي تقطع في جسده ولا يحس. فهذا قلبه ميت أو مريض مرضا يوصله إلى الموت لا يتألم بالمعاصي، فهو يزني ويسرق ويشرب الخمر ولا يجد أي غضب، بخلاف المؤمن الذي لو نظر بس نظرة محرمة يجد ألمها وغبها يعني في قلبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. مجرد ما يقع في معصية ولو بسيط يتألم ويذكر ربه عز وجل وتباعد الله عز وجل وعقاب الله عز وجل، فإذا هم مبصرون. كيف المخرج؟ التوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات المحية. أما إخوة الشياطين فهم يتبعون المعصية المعصية، يجمع بين الزنا وشرب الخمر، بين شرب الخمر والقتل كبائر يجر بعضها إلى يعني بعض، ولا يتألم ولا يجد يعني ألما لهذه الكبائر. فأول علامة لا تؤلمه جراحات المعاصي. العلامة الثانية: لا يوجعه جهله بالحق. والجهل مصيبة، يعني بعض الناس يتصور أنه مش واجب عليه أن يتعرف على الله عز وجل أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو على دين الإسلام، وأنه يظن أنه لا يعاقب على ذلك. ولكن في حديث البراء بن عازب فيقال: من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. فيقال: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقال له ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان كيف عرفت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فأمنت به وصدقت. أما الكافر أو الفاجر فيقال له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقال له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقال له ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فيضربه الملك بمطراق من حديد فيصير ترابا. فيعاقب بأن على جهله. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. قيل للإمام سهل يا أبا محمد أي شيء أقبح من الجهل؟ قال الجهل بالجهل. قيل صدق، لأنه يسد باب العلم بالكلية، سن يكون جاهل ويجهل أنه جاهل، فهذا لا يسأل أهل العلم ولا يطلب العلم حتى يرتفع عن مجانسة البهائم. فهذه العلامة الثانية، لا يجيعه جهله الحق. العلامة الثالثة، عدول صاحب هذا القلب عن الأغذية النافعة إلى السموم الضر. بدل ما يسمع القرآن الذي فيه شفاء ورحمة للمؤمن، يسمع الغناء والموسيقى والكلام الفاحش، تمثيليات الهابطة والأفلام الساقطة. فنفس هذا العدول يدل على مرض القلب، لأن الإنسان مهما سلم قلبه أحب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله عز وجل. فالمؤمن يحب سماع القرآن ويحب دروس العلم، فهو مثله في كل أحواله كمثل أم موسى، كانت ترضع ولدها فتطفئ بذلك ظمأ نفسها وشغف قلبها وتأخذ على ذلك أجرا، وهذه يعني نعمة تمنن الله عز وجل بها. فقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالمؤمن يحب الذكر ويحب سماع العلم ويحب سماع القرآن ويؤجر، بخلاف الذي يسمع الكلام الفاحش أو يدخل على المواقع الإباحية أو يسمع الكلام الساقط أو الموسيقى أو الغناء. فتجدون المؤمن يحب الإيمان وأسباب أسباب الإيمان. فمن علامات مرض القلب عدول صاحب القلب عن الغذاء النافع إلى السم الضار. فنفس هذا العدول يعني علامة على مرض القلب، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. فمهما كان الإيمان أحب ما يحبه الله، لأن الإنسان بيقع في المعصية لأنه يحب شيئا يبغضه الله، يحب أن يشرب الخمر، أن يزني، أن يسرق، أو يبغض شيئا يحبه الله، يبغض الصلاة أو الصيام أو الحج والعمرة. ولكن مهما سلم قلبه أحب ما يحبه الله عز وجل وكره ما يكره الله عز وجل. كما قال بعض السلف أحبه إلي أحبه إلي أحبه إلي أحبه إلي. وقال بعضهم إني لا أحسن أن أعصى الله، لا تأتي معه جوارحه على معصية الله عز وجل. العلامة الرابعة من علامات مرض القلب يعني أن العبد يتعذر عليه ما خلق له من محبة الله عز وجل وإيثاره وإيثار الدار الآخرة، فيحيا في الدنيا حياة البهائم كما قال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهو يعيش ليأكل ويأكل ليعيش، لا يعرف هدفا ولا يعرف وظيفة ولا يستشعر الأنس بالله عز وجل ومحبة الله عز وجل، فيتعذر عليه ما خلق له فيعيش في الدنيا حياة البهائم. وكما أنه لا يحيا في الدنيا الحياة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها الله عز وجل له، ولم يكن ميتا أو جمادا لا يحس، فهو أيضا في الآخرة يعني نار لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيفقد الإحساس بالألم ولا يحيا حياة يجد فيها راحة، كما قال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فقال بعض السلف احضر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده، وحسب المنايا أن يصرن أمانية، حسب العبد من الرزايا والبلايا أن يصير الموت أمنيته، وحسب المنايا أن يصرن أمانية. العلامة الخامسة من علامات محبة الله، علامات مرض القلب، إن الإنسان يستوطن الدنيا ويرضى بها وتصير أكبر همه ومبلغ علمه، ما يكونش له أمل في الآخرة، يعني كل أمل أنه يبقى مثلا دكتور في الجامعة أو راحد مشهور مثلا أو عنده عمارات أو عنده شركة. ولكن المؤمن لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. فالإنسان يرغب يعني في عز الآخرة وفي شرف الآخرة كما قال عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما علامات صحة القلب فأول علامة من علامات صحة القلب كثرة ذكر الله عز وجل، لأن القلوب كما قيل كالقدور وألسنتها مغارفها، فإذا امتلأ القلب بحب الله تحرك لسان بذكر الله عز وجل بالأمر معروف والنهي عن المنكر. قالوا محب طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وقال محب لا يجد للدنيا لذة ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. ذكر الباب المفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. الذكر عند الشدة علامة المحبة. قال عنترة ومن شعراء العصر الجاهلي ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فهو يدلل على حبه لمحبوبته لأنه ذكرها وهو في المعركة وكانت السهام مواجهة إلى صدر الأدهم وهو فرس عنترة كأنها حبال مدلاة يعني في بئر. فذلك لم يرخص في ترك الذكر عند التحام الجيشين وعند لقاء العدو في الوقت الذي تقصر فيه صلاة، صلى صلاة الخوف ويفطر الصائم حتى يتخوى على القتال. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من علامات سلامة القلب وهي أيضا علامات محبة الرب عز وجل أن يتعب الجسد في الخدمة ولا يمل القلب، سأن يشتغل في الطاعة والعبادة حتى يتضرر البدن ولا يمل القلب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم ساقاه تتورم ساقاه وحتى تفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدامه. من علامات محبة الرب عز وجل وسلامة القلب يعني ترك المعاصي، تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. فتجد المؤمن سليم القلب دائما مشغول بالطاعة والعبادة، إما رايح درس علم أو رايح يحفظ قرآن أو يجهز لعمرة أو بيزور أخي في الله أو بيشيع جنازة أو بيعود مريضا، تجد مشغول دائما بالطاعة والعبادة، وهذا سبيل لحفظ الإنسان من المعاصي. النفس إما أن تشغلها بالحق أو تشغلك بالباطل، اللسان إما أن يتحدث بالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يتكلم في الغيبة والنميمة والبذاء وكلام ذي الوجهين وغير ذلك. العلامة الرابعة من علامات سلامة القلب ومحبة الرب عز وجل أن يكون اهتمام العبد بصحة العمل أكثر من اهتمامه بكثرة العمل. فالله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، أن قد يكون عمل كثير ولكن على خلاف السنة أو عمل كثير ولكن ليس إخلاصا لله عز وجل. فكما قال فضيل بن عياض أخلصه وأصوابه، فكأن الامتحان في الإخلاص والصواب وليس في كثرة العمل. فاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد يعني في غير سبيل وبدعة. من علامات صحة القلب كذلك أن يبخل العبد بأوقاته وأنفاسه، أن تنفق في غير طاعة الله عز وجل، وأن يكون يعني أبخل بذلك من أشد الناس بخلا بماله، لأن كل نفس جوهرة، كل واحد فينا له عدد محدد من الأنفاس، مليار نفس، 5 مليون نفس، فكلما تنفس نفسا يسجل عليه، كما قال الحسن البصري المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ إنما نعد لهم عدا، عد تنازلي، زي مشروع مثلا عظيم عايزين ينجزوه في معاد معين مثلا بعد 30 يوم بيحط يافطة على المشروع ان بعد 30 الافتتاح بعد 30 يوم وتاني يوم يحط يافطة بعد 29 يوم بحيث ان ايه ينجز العمل يعني في الوقت المحدد. فكذلك كل انسان فينا له عدد مقدر زي ما قدر له رزقه قدر له عدد الانفاس التي يتنفسها في الدنيا فكلما تنفس نفسا سجل عليه انما نعد له معدة اخر العدد خروج نفسك اخر العدد فراق اهلك اخر العدد دخولك في قبرك. من علامات صحة القلب كذلك أن العبد إذا فاته ورده أو طاع من الطعام يجد لذلك حصرة أكثر مما يجد الحريص إذا فقد أهله وماله. لو فاتته صلاة الجماعة مثلا ويعلم أن صلاة الجماعة تضعف صلاة الفرد أو الفذ ب25 أو 27 لو أنه كان تاجرا يعاني البيع والشراء وفاتته تجارة في نفس البلد الدرهم فيها يربح 25 درهما أو 27 درهما لأكل أصابعه ندما يعني عليها. من علامات يعني صحة القلب كذلك أن العبد يعني يجد راحته وسعادته في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر هرع إلى الصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلال وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب يعني من أمور الدنيا النساء والطيب قال وجعلت قرة عيني في الصلاة ما كانت قريرة عيني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أي شيء من الدنيا حتى في النساء ولا الطيب ولكن قال وجعلت قرة عيني في الصلاة أي منتهى راحتي وسعادتي في الصلاة كما قال بعض السلف أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر وقال بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. من علامات صحة القلب أن يمقت العبد الناس في جنب الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا أنه يرى الناس جميعا مقصرين في حق الله عز وجل ثم يرى نفسه يعني أكثرهم تقصيرا كما قال أبو الدرداء بأن العبد يعني من علامات صحة القلب أن يمقت الناس في جنب الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. من علامات صحته أن يستوحش يعني من الناس إلا من يدله على الله عز وجل أو يذكره بالله عز وجل. طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه. وقال بعضهم الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس وقال بعضهم اعتزال العامة مروءة تامة يعني الإنسان يعني إذا خلى أنس بالله عز وجل بخلاف الذي إذا خلى انتهك حرمات الله وقع في معصية الله. فالإنسان يعني إذا خلى فهذا المحك يعني هل هو بيأنس بالله وبيذكر الله عز وجل إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وإذا معنى التقوى أن الإنسان يستشعر قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل عليه. ليس من كان في قصر الملك على بساط الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فالإنسان إذا استشعر قرب الله عز وجل كما قيل في التقوى هي علم القلب بقرب الرب الإنسان يستشعر بقلبه قرب الله عز وجل منه فهذا يدعو إلى إحسان العمل ويدعو إلى ترك معصية الله عز وجل والتورع عن مخالفته. من علامات صحة القلب ومحبة الرب عز وجل أن يجعل العبد همه واحدا ويجعله في الله عز وجل. الناس بتصبح ويترى أي فريق من فرق الكرة سوف ينتصر يصبح وكل همه مثلا أنه يأخذ رتبة مثلا أو يرسى عليه عطاء معين في التجارة ولكن المؤمن هم واحد هو رضا الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس له هم إلا رضا الله كيف يرضي الله عز وجل كيف يصل إلى تقوى الله عز وجل. فمن علامات يعني صحة القلب أن يجعل العبد همه واحدا ويجعله في الله عز وجل كما ورد عن ابن مسعود مرفوعا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا أي من قوله من جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديته هلك. مش معنى الإنسان يريد الآخرة وهم رضا الله ان هو هيكون افقر واحد في الدنيا واقل واحد في الدنيا. لا، الانسان لو اراد الاخره ينال الدنيا والاخره، لان ما يعني قدر لك في الدنيا لابد يعني ان تناله. ان الرزق لا يطلب ابن ادم كما يطلبه اجله، يعني ولو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. فالانسان الذي يريد الاخره ينال الدنيا والاخره. فاللي بذلوا حياتهم في الدعوه الى الله عز وجل ما كانوش يعني افقر الناس ولا اقل الناس، بل الله عز وجل رفعهم بالدعوه. كما قال عمر بن الخطاب لابي عبيده لما وجد عمر داخل يستلم يعني مقاليد ومفاتيح بيت المقدس ولابس يعني ثياب مشمر ثيابه ويسير جعل يعني حذاءه بين يعني في ابطه وشمر ثيابه وخاض مخاض يعني بركه ماء بيديه، فقال له ابو عبيده بن الجراح: ما وددت ان اهل الشام استشرفوك، ازاي انت امير المؤمنين والخليفه ويرونك بهذا الوضع؟ فقال: اوه لو يكن ذا غيرك ابا عبيده جعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله. ونحن والله كنا أذل الناس، مش من أعيان البلد ولا من الأغنياء ولا من الوجهاء ولا من الأمراء، ولكن أعزنا الله برسوله أي بطاعة رسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. هذه جملة مختصرة من علامات مرض القلب وعلامات صحة القلب. بقيت كلمة صغيرة وهي أن القلوب إنما خلقت لمحبة علام الغيوب غفار الذنوب عز وجل. فإذا خلى القلب من محبة الله فهو كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء والجسد البيض. القلب لا يسعد إلا بالله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطبعا فيش واحد فينا لم يفعل معصية، وفيش واحد فينا لم يفعل طاعة، كلنا جرب الطاعة كلنا جرب المعصية. فأقول أين وجدنا قلوبنا في اعتكاف، في عمرة، في محاضرة كهذه المحاضرة؟ فلا شك أننا نجد قلوبنا في طاعة الله عز وجل. فهذا يدل على أن القلوب تسعد بالله عز وجل. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الإسلام زي الهواء، بل نحن أحوج إليه من الهواء الذي نتنفسه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تجد الإسلام زي الأكسجين وزي الهواء. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية فيها يعني معجزة، وهي إن الإنسان الذي يصعد في السماء يختنق لقلة ضغط الجو في طبقات الجو العليا وقلة نسبة الأكسجين، وذلك رواد الفضاء يحملون على ظهورهم أنبوبة أكسجين. يعني أيضا الذي يحرم من الإسلام كأنما يحرم يعني من الهواء الذي هو سبب للحياة. فالقلوب يعني لا تسعد إلا بالله عز وجل، لا تسعد بالشهوات ولا بالجاه ولا بالشهرة ولا بالمال، لا تسعد إلا بالله يعني عز وجل، لأنها خلقت لمحبة الله عز وجل. يظل الإنسان في تقلب وضنك وشقاء وهم وغم وحزن حتى يعرف ربه عز وجل. فإذا عرف الله عز وجل أنس بالله وسعد بالله، استغنى بذكري عن ذكر من سواه، وبحبه عن حب من سواه، وبخدمتي عن خدمتي يعني من سواه. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك وأكتفي بهذا القدر، ونستمع لأخونا الشيخ هاب الشريف. شيخنا الكريم الدكتور أحمد فريد خير الجزاء. التغيير الحقيقي يبدأ بإصلاح كل منا نفسه، وأن يبدأ كل منا بقلبه أولا، ثم يسعى في تغيير الواقع الذي حوله. فنحن نريد أن نصنع واقعا يليق بكوننا مسلمين، كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وذلك يحتاج منا إلى همة عالية، ولن تحصل إلا أن يستشعر الإنسان أنه أهل لهذه الهمة العالية. فأنت يا ابن الإسلام لا تحتقر نفسك، فلست أقل من الآخرين. ارفع رأسك واجهر بالحق، فغيرك لا يخجل أن يجهر بالباطل. أنت يا ابن الإسلام أمل هذه الأمة، أنت كالمنارة على الساحل تهدي السائرين. نعم أنت قبضة من طين، لكنها عندما تتحلى بالإيمان واليقين تكسى بجناحين كجناحي الروح الأمين، تحلق بهما في فضاء العالمين. أنت كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. أنت الرسالة الأخيرة للبشرية، لا يعتريها نسخ ولا تبديل. لسان حالك توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا. عليك أن تعتلي القمة وأن تكون في المقدمة، فالتاريخ يناديك تقدم أيها المقدام، لا توجل ولا تجزع، وجاهد في سبيل الله حتى تبلغ المضجع، وحدق في ظلام الليل حتى تبصر المطلع، وأدلج في طريق الفجر إن الليل قد أقلع. تسلق قمة الجوزاء كالقنديل إذ يلمع، ففوق النخلة الشماء عذق أخضر أينع، ومن يرقى الجبال على حذاء الصبر لم يقنع. وتلك النخلة المعطاء لولا الهز لم تنفع، وإن لم تحفر الصحراء فالآبار لن تنبع، ولولا الرعد ما ظهرت بروق في الدجى تلمع، عيون المجد والشهداء في الأزمات لا تدمع، عيون المجد والشهداء في الأزمات لا تدمع، وفي رحب الجنان غدا لدى مولاك مستمتع. الآن مع معالم التغيير من سورة العصر مع فضيلة الشيخ إيهاب الشريف. فلله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، آمين. أحبتي في الله، لعل من الكلمات التي سمعت في الأيام الأخيرة الماضية كلمة التغيير، وعبارة الشعب يريد تغيير النظام، وقد من الله عز وجل على بلدنا مصر بتغيير النظام، وله الحمد والمنة، هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الذي شجع هذه القلوب فخرجت لرفع الظلم، هو الذي قذف الرعب في قلوب الظالمين وزلزلهم، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونسأل الله عز وجل أن يقبل من خرج ابتغاء مرضاته فقتل، أن يقبلهم في الشهداء، وأن يتم علينا النعمة، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا وبلاد المسلمين. ولكن أحبة الشباب، وأخاطب الشباب خصوصا، فأقول: ماذا بعد تغيير النظام؟ ماذا بعد تغيير ورحيل النظام؟ هل تغيير ثلة من الشعب يكفي ويغني؟ هل قامت الثورة من أجل ذلك فقط؟ أم أن هناك تغييرا آخر لابد وأن يتواكب مع هذا التغيير، يعني تغيير النظام؟ بلى، هناك تغيير آخر، ولربما كان هذا التغيير أهم من التغيير الأول، ألا وهو تغيير الشعب نفسه، أنا وأنت. أما نعلم أنه كما نكون يولى علينا؟ هذا رجل يقول لعلي رضي الله عنه: لما ظهرت الفتن في عهدك ولم تظهر في عهد أبي بكر وعمر؟ سؤال لو وجه لكثير منا لا يستطيع أن يجيب: لما ظهرت الفتن في عهدك ولم تظهر في عهد أبي بكر وعمر؟ اسمع للإجابة واسمع للفهم العميق والتحليل الدقيق. يقول علي رضي الله عنه: لأنهم كانوا ولاه على مثلي، وأما أنا فوال على مثلك. لأنهم كانوا ولاة على مثلي، على علي، يعني أبو بكر وعمر كانوا أمراء وكانوا ولاه على أمثال علي بن أبي طالب، وأما أنا فوال على مثلك. فأشار علي رضي الله عنه إلى اختلاف الكيفية. ولذلك نجد إماما كابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن ولاة الأمور ويقول: فلا نطمع أن يولى علينا أمثال عمر بن عبد العزيز في زمنه في حدود سنة 600 وشوية، فلا نطمع أن يولى علينا أمثال عمر بن عبد العزيز فضلا ومعاوية فضلا عن أبي بكر وعمر، فماذا نقول نحن عن زماننا؟ ولذلك القاعدة المشهورة المحفوظة: كما نكون يولى علينا. لذلك لابد وأن نقف أحبتي مع التغيير ومعنى التغيير الذي يريده الله عز وجل ومعنى التغيير الذي يريده الإسلام. هل زوال النظام وزوال هذه الثلة وتلك الفئة تكون البلد قد انصلح حالها وتغيرت؟ كلا. إن الظالم بعد الثورة وقد كان كذلك قبل الثورة، الظلم منتشر، فأين التغيير؟ الاستهزاء بالدين كان موجودا قبل الثورة، والحرب على الإسلام والإسلاميين كانت موجودة قبل الثورة وما زالت موجودة كما تسمعون كثيرا في وسائل الإعلام، فأين التغيير؟ تنحية شرع الله عز وجل كان موجودا قبل الثورة وهو موجود وما زال، بل وينازع بعض الناس وبعض المنافقين حول تحكيم الدين وتحكيم الشريعة. وهل مسلم يخاف أن يحكمه الله سبحانه وتعالى؟ هل مسلم يخاف أن يحكمه شرع الله عز وجل؟ كيف يكون هذا مسلما؟ الذين ينادون بأن الشريعة تقطيع للأيادي وجلد للظهور إلى غير ذلك، أنتم أين إسلامكم وإيمانكم بالله عز وجل؟ أتطعنون في الله وربوبيته وألوهيته المنبغي علينا أن تصرف له سبحانه وتعالى؟ أما طبق الشرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصارت خير أمة أخرجت للناس وعدد الجرائم تعد على الأصابع؟ أتريدون أن نعيش كأمريكا في كل دقيقة تقريبا جريمة اغتصاب وجريمة قتل وسرقة وغير ذلك؟ ما المثل الأعلى لكم أيها العلمانيون الذي تريدون أن تصلون بنا إليه؟ إذا كانت تنحية شرع الله عز وجل موجودة قبل الثورة ويصرون عليها أيضا بعد الثورة، فأين التغيير؟ إذا كان التهاون بالصلاة موجودا قبل الثورة وهو موجود بعد الثورة، فأين التغيير؟ أما نسمع قول الله عز وجل: فويل لإيه؟ ما قالش ويل لتارك الصلاة، وإنما قال ويل للمصلين. إذن فالأمر خطير جدا. إذن التهاون بالصلاة وتأخير الصلاة عن وقتها وصلاة الفجر بعد طلوع الشمس مثلا أو ترك بعض الصلوات لأنه كان منشغلا، الأمر في غاية الخطورة. الويل هذا توعد الله عز وجل به من يتهاون بالصلاة، فكيف من لا يصلي أصلا؟ وفي بعض الإحصائيات ربما يزيد عدد تارك الصلاة في مصر عن النصف أو أكثر، فأين التغيير؟ إذا كان التعامل بالربا قبل الثورة وما زال موجودا بعد الثورة، فأين التغيير؟ إذا كانت المخدرات والمسكرات منتشرة قبل الثورة وما زالت موجودة بعد الثورة، فأين التغيير؟ إذا كان التبرج موجودا قبل الثورة وما زال بعد الثورة، فأين التغيير؟ ولك أن تسرد قائمة طويلة من المخالفات الموجودة في المجتمع ابتداء بما ذكرت وانتهاء بكسر إشارة أو إلقاء قمامة أو غير ذلك. إن لم نتغير نحن فما معنى التغيير؟ وماذا نريد أن يولى علينا؟ ومن نريد أن يولى علينا؟ إلى أين نسير؟ لذلك أختصر فأقول: قد رسم لنا القرآن طريق التغيير، ومن لم يعتقد أن التغيير والإصلاح في القرآن فلابد أن يراجع إيمانه ولابد أن يراجع إسلامه، لأن الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما مر بالبشرية زمن وفترة سعدت فيها سعادة مثل الفترة التي طبق فيها الدين وطبق فيها الإسلام، بل إن الحضارة الغربية كانت ترزخ في ظلمات الجهل والعياذ بالله تعالى، حتى كانوا يختلفون هل المرأة كائن أم هي من الجن والشياطين وغير ذلك. كانوا يحاكمون الحيوانات والدواب، تقام لهم محاكم لمحاكمة خروف مثلا اعتدى على إنسان، لمحاكمة كلب عض إنسانا، لمحاكمة الحجارة. والله واقرأوا يا شباب، اقرأوا في تاريخ الحضارة الإسلامية، اقرأوا روائع الحضارة الإسلامية لتروا فعلا أن هؤلاء كانوا يتخبطون في ظلمات الكفر، ونحن كنا على الذرة وفي الذرة وبجوار الثريا. فلما يراد لنا في هذه الأيام أن نتخلص وأن نتنكر من ديننا ومن شرعنا؟ أحبتي في الله، ملامح التغيير في سورة من سور القرآن تسمى سورة من قصار السور, وهي سورة العصر. فيها يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا حكم على سائر بني الإنسان أنهم في خسران, إلا من, إلا الذين آمنوا, هذه الصفة الأولى, وعملوا الصالحات, هذه الصفة الثانية, وتواصوا بالحق, هذه الصفة الثالثة, وتواصوا بالصبر. إذن طالما هذه الصفات ليست موجودة في جيل الشباب الذي يريد التغيير فلا تغيير. نحن نوقن بذلك لأن الله عز وجل حكم على أن جنس الإنسان خسران, ونحن نصدق الله عز وجل, ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. جنس الإنسان في خسران طالما لم تتوفر فيه هذه الصفات: الإيمان, العمل الصالح, التواصي بالحق, التواصي بالصبر. سريعا لو تكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بربوبيته, الإيمان بألوهيته, التعرف عليه بأسمائه وصفاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف شيئا من عظمة الله: ما الكرسي في العرش. اولا ايه الكرسي يا شباب؟ احب يبقى في تواصل كده اثناء الكلام. ما الكرسي؟ موضع قدم الرب. وما العرش؟ العرش هو اعظم المخلوقات واوسعها. الله عز وجل يقول في آية الكرسي في سورة البقرة: وسع كرسيه السماوات والارض. انت لو سئلت ايهما اعظم, العرش ام الكرسي, بلا شك تقول العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا سورة فيقول: ما الكرسي في العرش, يعني مقارنة هذا بهذا, إلا كحلقة في فلا, فلا يعني صحراء. لما تفكر كده في الحديث ده, يعني الكرسي بالنسبة للعرش زي حلقة في صحراء, يعني شوف حلقة مفاتيح مثلا ألقيت في صحراء, وأين تكون نسبة هذه الحلقة بالنسبة للصحراء؟ طب هذا الكرسي الذي تظن أنت أنه صغير, الله عز وجل يقول عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فكيف بالعرش؟ فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ وكيف عظمته؟ جبريل ملك واحد من الملائكة رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق, سد الأفق, يعني نظر إليه ما رأى شيئا من الأفق, ويخبر صلى الله عليه وسلم عن ملك من حملة العرش فيقول: رجلاه في الأرض السفلى, وعلى قرنه العرش, وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير. أنا عايزك بس قبل ما أقول أكمل الحديث, بين شحمة ودنك وكتفك كم كيلو متر؟ متخيلين يا جماعة فعلا, والله أحاديث وآثار تشيب لها الرؤوس. يقول: وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير, سرعة الطير 700 عام, يعني الطير يخفق 700 عام عشان يقطع المسافة من شحمة أذن الملك وعاتقه, وهذا من حملة عرش. فكيف كم بين رأسه ورجليه, مسافة قد إيه؟ فكيف بالله الذي خلق هذا الملك؟ وكم أكون أنا وأنت عندما نقع في معصية الله عز وجل ونجاهر بالمعصية بين الناس؟ هذا أحبتي ثمرة بس يعني قليلة أشير إلى أهمية الإيمان والتعرف على الله الذي أهمل في هذه الأيام. جميل بنا أن ندرس الطب وندرس الهندسة ونملك زمام العالم, ولكن قبيح ألا نتعرف على الله, ألا نتعرف على الإسلام, ألا نؤمن بالله حق الإيمان. من يهتم بدراسة الدين مع دراسته للطب؟ وقد رأيتم الكثير من العلماء بفضل الله تعالى ما بين أطباء ومهندسين, وهذا خير عظيم, ولكن أين التعرف على الله, التعرف على الإسلام والتعرف على الدين الذي هو واجب, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نريد أحبتي, ونحن نتكلم عن آمنوا, والإيمان لا يتحصل إلا بالعلم, نريد أن نعلي قيمة العلم. أمة اقرأ يا شباب في هذه الأيام لا تقرأ, انظر لحال الشباب وكم ساعة يقرؤون ويطالعون في يومهم, وأي حضارة لا تبنى أبدا على الجهل. ما مقدار الساعات التي نطالع فيها ديننا وأحوال أمتنا وأحوال المسلمين, بل والعلوم الطب والهندسة وغير ذلك. أين تفوق علماء المسلمين الآن من تفوق علماء المسلمين قديما؟ وكان الأجانب والغرب يبعثون البعثات إلى بلاد المسلمين كي يتعلموا فيها, فصار الحال في هذه الأيام العكس, إلا من رحم الله إلا قليل. أحبتي, نريد أن نعلي قيمة العلم, نريد أن نفرغ شيئا من أوقاتنا للتعرف على الله والتعرف على الإسلام والتعرف على النبي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الثلاثة امتحان ليس كامتحان الكلية، امتحان في القبر، سنسأل جميعا من ربك، ما دينك، من نبيك، فهل أعددنا للسؤال إجابة أم سيكون الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقيد الله عز وجل له أعمى أصم أبكم فيضرب معه مرزبة فيضربه ضربة فيصير ترابا عياذا بالله تعالى، إلى آخر الحديث ولا مجال للتفصيل. أقول أحبتي في الله، أول معلم من معالم التغيير العلم والتعرف على الله عز وجل والتعرف على الدين التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثاني من معالم التغيير العمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا يتمثل في أمرين: الحرص على طاعة الله عز وجل والابتعاد عن معصية الله عز وجل. والطاعة تشمل الواجب والمستحب، أن نحرص بقدر ما نستطيع على أن نفعل المستحبات من تلاوة القرآن وصيام الاثنين والخميس وكثرة الذكر لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، والإحسان إلى الناس إلى غير ذلك من صور العمل الصالح. فالعمل الصالح سبب عظيم لتغيير الأمة وحلول البركات. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ويذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم وجدوا أو وجد في بعض خزائن بني أمية سرة، كيس فيه بعض حبوب البر أي القمح، الحبة قدر نواة التمرة، حباية القمح اللي احنا بنشوفهاش بالعين المجردة دلوقت قد نواة التمرة، مكتوب على هذه السرة: هذا كان ينبت في زمن العدل، هذا كان ينبت في زمن العدل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل قيام الساعة ونزول المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. ماذا سيقول العلمانيون عن هذا الزمن إن كان هناك علمانيون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بصلاح الأمة في هذه الأوقات، أن سيدنا عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، إما أن يسلم وإما أن يقتل. فماذا سيقولون عن هذه الفترة الزمنية؟ هل سيقولون هذا السلفيون يريدون إجبار الناس مثلا على كذا وكذا؟ هذا دين الله عز وجل، ونحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول المسيح عيسى بن مريم وأنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، صلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي في هذا الزمن تنبت تخرج الأرض بركتها وتمطر السماء، يأذن الله عز وجل للسماء فتمطر أيضا ويكثر المطر وتكثر الخيرات حتى يكفي نصف الرمانة للجماعة من الناس ويستظلون بقحفها. تخيل كده قشرة الرمانة تبقى ضليلة كده تبقى شمسية، كيف يكون حجم الرمانة؟ هذه ثمرة لتطبيق شرع الله عز وجل. بل الحيوانات المتوحشة يجعلها الله عز وجل سلاما للمؤمنين، فربما وضع الوليد يده في فم الحية فلا تضره، وربما وطئ عليها فلا تضره، وربما آذى السبع فلا يضره. هذه بركة وثمرة تطبيق شرع الله عز وجل. لذلك أحبتي في الله أقول العمل الصالح سبب لتنزل البركات، العمل الصالح سبب لزوال الضنك والأزمات الاقتصادية، العمل الصالح سبب لتحصيل رضا الله عز وجل وحبه للعباد، العمل الصالح سبب للوقاية من الآفات والهلكات، العمل الصالح سبب لصلاح الذرية وحفظها، العمل الصالح يجعل الله عز وجل لنا به مخرجا. هذه امرأة سوداء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي أنها تصرع وتتكشف، فتسأله أن يدعو الله عز وجل لها، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: يا رسول الله أصبر، سمعت الجنة وإن الجنة يعني سهل إن أنا أصبر وأدخل الجنة، أصبر حتى وإن كان الصبر على المرض. فقالت: يا رسول الله ولكني أتكشف. هذه امرأة كما سمعتم في أول الحديث امرأة سوداء، وإن كانت سوداء الظاهر والبدن لكنها بيضاء المبادئ، محبة لله عز وجل، محبة لدينها، فهي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تتكشف وذلك بسبب الصرع، فكيف بأخواتنا اللائي يتكشفن بغير صرع وتترك الحجاب الذي أمر الله عز وجل به، وهذه تشتكي أنها تتكشف بسبب الصرع ومع ذلك لا ترضى بذلك وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فسأل الله عز وجل لها ألا تتكشف. وهذه امرأة وهذه فتاة جامعية مفتاح من مفاتيح الشر، كانت إذا رأت فتاة صاحبة لها من صويحباتها ونظرت إلى وجهها قالت: حاجباك جميلان، حواجبك جميلة، فلو نمصت قليلا يعني لا تكتفيها بمعصيتها وإنما تريد من غيرها أن يقع في معصية الله عز وجل. وكان هذا ذأبها. وفي مرة يوم من الأيام أحست بمرض في بطنها، بألم في بطنها، فذهبت هي وأختها ووالدها إلى الطبيب فأجرى الفحوصات. يوم ظنوا أن حاجة بسيطة هتاخد مسكن وتطلع من المستشفى، فأخذ الطبيب الوالد وأصر إليه بحديث، والوالد يعني فجع من كلام الطبيب. فلما عاد إلى البيت وتركاها في المستشفى قالت الأخت لأبيها: ماذا قال لك الطبيب يا أبي؟ فقال: إنه اشتباه بسرطان في المعدة، عياذا بالله من ذلك، ونسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين. وفي اليوم الثاني مباشرة ذهبوا إليها فوجدوها تكاد تتقطع من شدة الألم، فاستدعوا الطبيب فقالت: يا دكتور أريد علاجا. فقال: عندي علاج ولكن سيسقط شعرك شعرة شعرة. فقالت: لا يا طبيب. وبعد مصابرة ومجالدة للمرض ما تحملت، فاستدعوا الطبيب مرة أخرى فقالت: يا دكتور أريد العلاج ولو أسقط عيوني لا شعري. فأعطاها العلاج وبدأ شعرها يتساقط حتى ما بقيت شعرة في رأسها. تقول أختها: ثم بدأت حواجبها تتساقط. انظر للمكان الذي عصت فيه الله عز وجل والشيء الذي عصت به الله عز وجل. تقول: والله ما كنت أستطيع أن أنظر إليها من قبح منظرها. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أو تنتظر كل فتاة مسلمة أن تبتلى بمثل هذا؟ نسأل الله السلامة لهن ولإخواتنا وللمسلمين والمسلمات حتى تعود إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، العمل الصالح أعظم ملمح من ملامح التغيير. كما خرج إخواننا يقولون مظاهرة مليونية لتغيير النظام، فنحن نقول مظاهرة مليونية لإقامة الصلاة، مظاهرة مليونية لتحجيب الفتيات، مظاهرة مليونية لتعميم طاعة الله عز وجل بين العباد. المعلم الأخير من معالم التغيير، أنتم ترون أنني أدافع الورقات سريعا لأن أنا يعني أردت أن أكتفي بكلمة الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، ولكن أصر أن أتكلم فأنا أختصر. المعلم الأخير من معالم التغيير وملامح التغيير أحبتي في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهو الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل. أنا أقول لك: لو أنك خرجت من الجامعة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ومعه سيف، وبعض الناس معه أيضا سيف، وهو يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت معك سيف، هتبقى مع مين؟ ده بلا شك هتقول لي: حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يسيبه يتضرب وإزاي يسيبه يتجرح وإزاي أنا طبعا معاه. هقول لك: خلينا نتحاكم لسلوكياتنا وواقعنا وأفعالنا. ماذا بين أيدينا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وإن كان التعبير يعني إيه اللي بقلنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدين، القرآن والسنة. القرآن والسنة الآن يحاربان، في ناس بتحارب الكتاب والسنة وبتهاجم الكتاب والسنة. أنت ما دورك؟ يا إما أنت تكون حريص على تعلم الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة مع تفوقك في دراستك، عشان محدش فهمني غلط، أن تكون حريصا على تعلم الكتاب والسنة وتعليم الناس الكتاب والسنة والمدافعة على الكتاب والسنة، هو ده اللي حيمسك السيف ويحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن أنت تكون بتحط زي ما بيقول الشباب على الشريعة وعلى الكتاب والسنة وعمال تنفر الناس من الشريعة، والعياذ بالله تعالى، ده اللي حيحارب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أو هتقف تتفرج، وده حال كتير من الشباب، يقول لك: انا ايه، مع نفسي في حالي، ماليش دعوه. ما ينفعش يبقى مالكش دعوه ابدا، كما انه ما ينفعش، لا يليق ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحارب وتتفرج، كذلك لا يصح ابدا ان تترك دينه يحارب ولا تلتزم انت بدين الله عز وجل ولا تاخذ الامر بجد. انت ستكون شهيدا يوم القيامه على الناس وتكون شهداء على الناس. فازاي ينفع شباب القنوات وشباب الفيسبوك المناظر المحرمه والخليعه والبلوتوثات الفاجره والعياذ بالله تعالى، كيف ستكون شهيدا على الناس يوم القيامه؟ يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم بلغت يا رب بلغت. من يشهد لك؟ يقال لأمة نوح: هل بلغكم؟ يقولون: ما جاءنا من نذير. من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. أنت تكون شهيدا على الأمة، فأعد نفسك لذلك. لذلك أقول أحبتي في الله، إن كنت حقا وفعلا صادق في نسبتك للإسلام وحبك لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأين أثرك في رفعة دين الله عز وجل وانتشار دين الله عز وجل؟ هذا رجل وضع مطوية في شقته، ورقة مطوية كده عبارة عن تعريف بالإسلام، وخرج من الشقة وتركها وغادرها، كان هو ساكن فيها يعني إيجار جديد، ثم بعد ذلك تركها. فدخل بعض العمال عمال النظافة والصيانة فوجد هذه المطوية فأخذها وقرأها، فوقع الإسلام في قلبه وبدأ يقرأ عن الإسلام. والله الذي لا إله غيره، أي إنسان لا يعتنق الإسلام لأنه ما قرأ عن الإسلام. وإن كان البعض يقول أنا قد قرأت، لكنه قد اتبع الهوى. الأديان الأخرى التي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد ألغيت، لأن عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا موجود في كتب أهل الكتاب وموجود في حوالي 99 موضع في الإنجيل وغيرها التوراة أيضا، التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يحترم عقله لابد أن يقرأ عن الإسلام، وأي إنسان يقرأ عن الإسلام بموضوعية والله لابد أن يعتنق الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا ليس إرهابا فكريا، ولكن هذا دين الله عز وجل، وهو الذي سيعم العالم قبل يوم القيامة. لا يترك الله عز وجل بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة قبل يوم القيامة. لذلك أسألك وأسأل نفسي، ماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ هذا الرجل لما قرأ هذه المطوية بدأ الإسلام يدخل في قلبه، فقرأ عن الإسلام فأسلم، ثم أسلمت زوجته، ثم أسلم الأبناء، يقول ووالدي ووالدتي في الطريق إلى الإسلام. كل دول بسبب إيه؟ ورقة، لأنه هذا الرجل صاحب الشقة يحمل هم الإسلام. كم تاركا للصلاة دعوته، وكم متبرجة أنت أختاه دعوتها إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نريد التغيير فعلا، وليس أن يزال نظام ويبقى الشعب كما هو، نريد أن نتغير فعلا ونعيش السعادة. والله لا تكون سعادة أبدا إلا بتطبيق شرع الله عز وجل والعيش في ظلال القرآن. أحبتي في الله، المصلحون سبب نجاة السفينة، سفينة المجتمع. المصلحون قدر الإصلاح الذي يدفع قدر الإهلاك. المصلحون أجسام المناعة المضاد لجرثومة الفساد. المصلحون صمام أمان للمجتمع يحول دون غرقه في بحر الرذائل. أنت أخي تقدر وتستطيع بإذن الله والاستعانة بالله أن تصنع أمة وأن تغير أمة. أين أنت أخي من تهديد لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم؟ لا تتعلل ولا تتحجج. هذا المهندس محمد توفيق رحمه الله وفي ألمانيا يسلم على يديه، خل بالك بقول مهندس، يسلم على يديه 4000 رجل فقط. والدكتور عبد الرحمن السميط حفظه الله من الكويت يسلم على يديه إلى الآن حوالي 1.5 مليون إنسان. وإذا كلم الرجل في تحديث السيارة، ما تجيبش سيارة، انتوا عارفين الخليج والسيارات اللي بتتغير كل، أخذ بالك، فيقولوا ما تغير السيارة بتاعتك، قال لهم مسلم في أفريقيا أحوج إلى ما أضعه في السيارة أن أضع ذلك المال في السيارة ويكتفي بالسيارة القديمة التي عنده. هذا رجل فعلا نحسبه كذلك، يعيش لغاية، يعيش لهدف. هذا رجل فعلا يتشرف الإسلام بانتسابه إليه. هل أنت تعيش للإسلام وتقدم للإسلام، أم أنا وأنت حمل على الإسلام؟ قد شهدنا للإسلام شهادة قولية، فتبقى الشهادة العملية. الواو والراء والدال اللي بتكون كلمة ورد لا تشم منها رائحة الورد، حتى نكون فعالين والصافين داعين إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، أختم بقول الله عز وجل، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ثم اسمع للتهديد الشديد، وإن تتولوا، إن تتولوا أنتم عن حمل رسالة الدين وأمانة الدين، وإن تتولوا وأنتم رأيتم بأنفسكم ما حدث للظالمين من أمن دولة وغيرهم وكيف كان ظلمهم للناس وبالا عليهم في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. كل من يكون سببا في رفعة هذا الدين يرفعه الله عز وجل، وكل من ينصب نفسه لحرب هذا الدين يذله الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالإسلام سينتصر والإسلام سيحكم العالم بنا أو بغيرنا. إن لم نكن نحن للإسلام سيكون الإسلام بغيرنا، لكن المشكلة أننا لن نكون بغير الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دين وفي دعوة الناس إلى الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن الحديث بين يدي شيخي فضيلة الشيخ حمد فريد جزاه الله خير. في أسئلة يعني ليت الإخوة تنتبه لإجابات الشيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. وطبعا الوقت يضيق عن كل الأسئلة، ولكن اخترنا بعض الأسئلة وخاصة لها يعني ارتباط بموضوع المحاضرة. فمن ذلك يعني قول أحد الإخوة يقول: يا شيخ، كلما أخلعت عن ذنب عدت إليه مرة أخرى وأرى ذلك نفاقا وإصرارا على المعصية، فماذا أفعل؟ هذا السؤال يعني سأل رجل الحسن البصري فقال: أما يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. فالمسلم يعني ليس معصوما يعني من الذنوب، والله عز وجل لم يوجب علينا العصمة بل أوجب علينا التوبة. إنسان كلما أذنب تاب ورجع إلى الله عز وجل. فالشيطان يتمنى أن الإنسان ييأس من طريق الله، يقول أنت كل ما تتوب ترجع لنفس المعصية أو المعصية يعني غيرها حتى لا يجد إلا سبيل الشيطان. فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يصل إلى الغرغرة اللي هي الحشرجة أو عند خروج الروح. فأيضا ذكرنا في وصف المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فالمتقي ليس معصوما. وقال في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالعبد ليس له إلا باب سيده، فكلما أذنب يرجع ويتوب إلى الله ويأخذ بأسباب البعد عن المعاصي. إن كان من أسباب المعاصي أنه يمشي في أماكن معينة فيها اختلاط مثلا أو تبرج، أو أنه هو بيدخل على مواقع معينة أو قنوات معينة في الفضائيات، فإن كان يجلس وحده قد يخاف في المعصية، فنقول له خذ بأسباب البعد عن المعصية. وتكثر مثلا إذا كان شابا مثلا معصية من جهة الشهوات يكثر من الصيام، يعني وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. كان يمكنه الزواج يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فننصح الأخ بالأخذ بالأسباب وأن يشغل نفسه بالطاعات، يعني بحفظ القرآن، انشغال في الدعوة، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أخ يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في تكوين هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ طبعا هذه وظيفة الدولة، يعني هي ولاية الحسبة، وكان يوجد قبل ذلك بوليس الأداب، فنحن نرجو أن هذه الأشياء ترجع مع التغير الموجود، أن يرجع تاني بوليس الأداب، أو يكون كما في الديار السعودية مثلا يعني هيئة قائمة بالحسبة، بيجي وقت الصلاة مثلا بيشوفوا أي دكاكين مفتوحة أنهم يأمرهم بغلق الدكان والذهاب إلى الصلاة وهكذا. فنرجو أن هذه الأشياء يعني تكون مع مع التغير الحادث. يعني نرجو من فضيلتكم بيان من هم السلف وما هو موقعهم من جماعة المسلمين. يعني بعض الناس بيجهل يعني اسم السلفية أو السلفيين، بيظن أن السلفية دي يعني بدعة أو زي الطرق الصوفية أو فرقة من الفرق. فنحتاج أن نعرف من هم السلف. السلف هم الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، التي أشار إلى خيريتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن كانت الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس هي عامة في الأمة، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل أمة يعني في الوجود، ولكن لا شك كذلك في أن الصحابة هم خير هذا الخير، فأفضل الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعوة السلفية هي الانتساب يعني إلى هذا الجيل الأول، اعتقاد معتقدهم وفهم الكتاب والسنة بفهمهم. فلذلك نقول إن الذي أسس الدعوة السلفية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال: طب لماذا الاسم؟ يعني ليه اسم السلفية؟ كان يكفي اسم الإسلام، هو سماكم مسلمين من قبله. فالجواب إن الأمة بعد يعني عصر الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ظهر فيها البدع التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وأيضا في الحديث الصحيح وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. الصحابة قبل أن تظهر البدع وقبل أن يظهر الاختلاف. ولذلك لما سئل الإمام ابن المبارك عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، قيل قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، قيل قد مات فلان وفلان، فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالحاصل أن أيضا أولى ما فسر به الحديث الحديث، فرواية هم الجماعة مفسرة في رواية أخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمراد بالجماعة الجماعة الأولى ومن كان على شاكلة الجماعة الأولى. فالدعوة السلفية الدعوة إلى المحافظة على ما مضى عليه سلف الأمة، اعتقاد معتقدهم وأخذ الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة بفهمهم. لما قيل الإمام أحمد ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، قال كان هذا يسع من قبلنا، يعني قبل بدعة القول بخلق القرآن كان يكفي المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما ضاعت هذه البدعة فصار المسلم لابد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هناك المعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله عز وجل وليس شيء من الله عز وجل يعني مخلوق. فنقول أن يعني نشأ هذا الاسم نتيجة لظهور الفرق الخوارج والمعتزلة والشيعة والجهمية والقدرية والصوفية وفرق الضلال الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أيضا بعض الناس يقول اتهم السلفيون في الأونة الأخيرة بتهم كهدم الأضرحة وقطع أذن رجل وغيرها من التهم. طبعا هذه التهم يعني أتت بعد الاستفتاء بكلمة نعم، وفي الواقع العجيب ليس من الذين قالوا نعم ولكن من الذين قالوا لا، لأن كان واضح أن كل الأشياء التي تم الاستفتاء عليها فيها يعني مصلحة للأمة، ولكن هم لما وجدوا التيار يعني على خلاف يعني مقصدهم فقالوا لا خلافا للتيار الإسلامي السلفيين والإخوان. ثم فوجئوا بنتيجة الاستفتاء أن 4 مليون اللي هم قالوا لا و14 مليون قالوا نعم. فمن هنا بدأت الهجمات الشرسة على السلفيين، وهم حسوا بوقع السلفيين في الأرض والتحاموا مع الناس وقضاء حوائج الناس. أما اللي بيقول عليهم مثقفين والصفوة ودول في أبراج عالية دول يعني مش حاسين بالشعب والشعب لا يعرفهم ولا يحبهم، فهم لجأوا إلى التشهير والتشويه وكل شوية يقولوا ده السلفيين كسروا دماغ واحد، ده السلفيين قطع ودن واحد، ده بيقيموا الحدود، وما فيش في الحدود قطع ودن يعني، وإلا إذا كان لا يسمع حاجة غلطة أن يقطع ودن وتبقى شغلانة. فدي كل نعم طب يقطعوا ايده مثلا لو قطعوا ايده مثلا انما قطع ودنه دي مش حدود يعني. يعني حتى بيقولوا الشغب اللي حصل في مباراة الزمالك وتونس باين، بيقولوا في واحد لابس جلابيه نزل يعني الاداء ايه برضه سلف يعني اكيد ناقص يقول ان زلزال اليابان ده السلفيين اللي عملوه يعني وحصل زلزال تاني، فده كله تشويه يعني دي حيله العاجز. جميل والله انك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وقالوا مجنون وقالوا هذا الذي بعث الله رسوله يعني على سبيل الاستهزاء، ولكن الحق أبلج والحق إن على الحق نورا. فدي كلها محاولات تشويه وتضليل عشان يغيروا قلوب الناس ويغيروا صورة السلفيين عند الناس، خاصة اسم السلفية كما قلنا أن اسم إيه غريب يعني عند ولكن لما نفهم من معنى الاسم أنه هو المحافظة على الإسلام بعيد عن الفتن والشبهات والشهوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة في غاية القوة والمنع، والشيطان بدأ يكيد للأمة من جهة الشبهات وقلنا فساد المعتقد والتصور أو الشهوات اتباعها والناس فيها يخالف شرع الله عز وجل، فمنهم من أجابه في الشبهات ومنهم من أجابه في الشهوات ومنهم من أجابه في الشبهات والشهوات، ولم تبقى إلا طائفة يسيرة وهم أهل السنة والجماعة حافظوا على الإسلام بعيدا عن الشبهات وبعيدا عن الشهوات. فالدعوة السلفية هي المحافظة على التراث الإسلامي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعيدا عن الشبهات وعن الشهوات. دي كلمة سريعة بالنسبة للحرب على السلفيين. وطبعا يعني العلمانيون يخافون من تطبيق الشريعة لأنهم يعني زي الخفافيش التي تعيش في الظلام وتبصر في الظلام. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه. فهم خايفين ناس تقرب من دين ربنا وتعمل بدين الله، هم زي الجراثيم يعني لا يستطيعون أن يعيشوا يعني إلا في الإيه في الظلام. فلذلك كانت هذه الهجمة الشرسة. ولكن يعني زي زمان ما كانوا يقولوا علينا إرهابيين وكل شوية وضعوا الإخوة، وكانت ناس يعني هم بيفقدوا المصداقية يعني. والناس تعرفنا عن قرب يعني حتى الناس عندنا في الشارع وفي المنطقة بيقولونا طب ما تردوا عليهم، يعني الناس نفسها عارفانا يعني أكثر من 20 سنة معاهم وعارفين أخلاقنا وتعاملاتنا، فهم يقولوا ردوا عليهم يعني. فهذا الكلام لا يؤثر يعني في الحق بإذن الله تعالى. ما دورنا في زحمة هذه الأحداث وكيف أحفظ قلبي من الشبهات التي تزاع يوميا من التخويف من التيار السلفي؟ طبعا كل وقت له عبودية يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان العبودية كف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما بيعه الأنصار بيت العقبة الثانية أمر بالهجرة، فكانت العبودية في الهجرة، الإنسان يترك أرضه ووطنه وأهله ويهاجر لإعزاز الدين. لما صار المسلمين شوكة ودولة صارت العبودية في الجهاد والجلاد. فنقول كل وقت له عبودية، فما هي عبودية الوقت الذي نعيشه؟ أول عبودية أن نشكر الله عز وجل، يعني كما يقولون كنا فين وإنا فين. يعني ما كانش تصور أن تقام محاضرة دينية، كانت تحس أن عميد الكلية شغال مع أمن الدولة ومدير الكلية شغال مع أمن، يتحس البلد كلها تبع يعني قبل كده مش كلهم طبعا يعني الأستاذ الدكتور وضع طبعا خلاص يعني ما كنتش أعرفهم أصلا يعني على أيامنا إحنا بقى. لا على أيامنا. هو حضرتك مواليد كام؟ انا خريج 77. يعني ما اكيد انت اصغر منه حاجه في السن يعني. لا ما تختارش بالحظ يعني. انا مواليد 52. لا يبقى انا اصغر سنة. طلعت انا اكبر سنا طبعا، بابا الدكتور اكبر مني مقاما بس انا فاحنا طبعا كنا ايه يعني تباشير الصحوه زي بيقولوا، كنا الجيل الاول في الصحوه. وكان ما يعينش عميد ولا مدير الكليه الا اذا كان يعني ايه 100%. ساعات بيغلطوا برضه. ساعات بتيجي حاجات كده. ساعات بيغلطوا. انا اول تهنئه كانت من استاذي، ما انا عفوا انا اقطع حضرتك، هناني قال لي مبروك يا فكري، هم ساعات بيغلطوا. فقلت له الحمد لله. فانا مش عشان هو مش حاجه يعني، انا مش بتنصل بحاجه الا اذا كان حاجه غلط والعياذ بالله، دي اللي احنا ما نقبلهاش يعني. وهم يمكن عارفين، ما هم عايشين معنا وعارفين الفكره. تفضل انت بتكلم على العموم يعني. احنا بنتكلم على الغالب يعني. وعلى ايامنا طبعا مش ايام الدكتور يعني دلوقتي. لا يعني ايامنا برضه فنقول ان احنا في جو تاني يعني، جو فعلا فيه اخلاص وفي ناس فعلا عايزه مصلحه البلد وعايزه مصلحه المسلمين يعني. مش الكل بيعمل للحزب وللنظام فالحمد لله ان احنا في الاوقات اللي بنعيشها الان كان يتطلع اليها الذين عذبوا في السجون والذين قتلوا. يعني حتى قال سيد خطب: اخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. فهو معروف ان هو قتل يعني، فهو كان ايه بيبشرنا ان في فجر جديد هيطلع وان جيوش الظلام سوف ايه تنهزم. ففعلا احنا بنعيش الان هذا الفجر الجديد. اخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. فاحنا في وقت المفروض نحن نحمد ربنا عز وجل انه من علينا بهذا الفجر الجديد، ونسأله تعالى ان يكون يعني فيه خير فيه وفيه خير للأمة وفيه يعني اخلاص وفعلا لصلاح البلد وصلاح العباد والبلاد. الاخوه بيخبروني ان في من الاخوه النصارى يعني عدد كثير، فاحنا الحمد لله يعني مع الثوره كما يعني ان احنا كلنا في بلد واحد والمصلحه واحده والخير اللي في البلد بيعم علينا وعليهم. وكثير من الناس حاولوا ايقاع الفتنه الطائفيه بين المسلمين وبين النصارى، والحمد لله ما تمكنوا. وانا حضرت لعل بعض الاخوه شاهدوا مشكله اطفيح وهدم الكنيسه، وكنت في اليوم ما كنت رايح أزور الشيخ محمد حسان فأخبر إن هم ذاهب لأطفيح فذهبت فعلا معه وقابلنا الإخوة اللي كانوا ثائرين والشباب أيضا والإخوة النصارى وتكلمنا مع هؤلاء وفعلا استطعنا بحمد الله إطفاء الفتنة وفوتنا على الإيه الذين أرادوا تدمير الأمة بإيقاع فتنة بين المسلمين وبين النصارى وإحنا قرون متطولة يعني حتى أوقات الأحداث يعني اللي قالوا إحنا نهدم الكنيسة وطبعا اتهم السلفيين بتفجير الكنيسة وظهر أن وزير الداخلية اللي مدبرة يعني فهم عشان تعرفوا أن السلفيين أي حاجة بيجيبوها لنا يعني بيصدروها لنا على طول وإيه وسجنوا حوالي 300 أخ وعذبوا ناس وناس قتلت وهم اللي مفجرين الكنيسة فانظروا يعني إلى فأيضا في وقت الأحداث لما سقطت الشرطة وكان ما فيش يعني كان الإخوة فعلا بيحرسوا الكنائس وكان بعض الناس في الكنيسة بيأخذون بيانات الدعوة السلفية بيوزعوها هم يقولون ادينا بيانات نوزعها فالحمد لله في تعايش يعني سلمي والنبي صلى الله عليه وسلم وقول الناس بالجزية وهذا الكلام لو طبخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة كان عامل معاهدات كان في ثلاث قبائل من اليهود وطبعا النصارى يعني أقرب يعني إلى المسلمين يعني من غيرهم فكان في معاهدات فمش الجزية وهذا الكلام هو الايه المتعين يعني ففي تعايش سلمي وفي معاملة بالقسط وفي إحسان فنسأل الله تعالى أن ينفع الحضور يعني بما قلنا وسمعنا وأن يجعل هذا اللقاء يعني أيضا يعني مزيد من القرب والتعاون من أجل مصلحة البلاد والعباد. أنا مش عايز أطول أكثر من ذلك حتى لا نشغل دكتور فكري عن لعل يكون مجهولا وأنا بحسدكم فعلا على الدكتور فكري يعني يا ريت الواحد يرجع طالب تاني والعميد بتاعه حلو كده شهادة اعتز بيها دي والله والله يعني أنا بحسدهم على يعني أول مرة أشوف عميد كلية يعني فعلا بيعامل الطلبة أنهم أولاده أن في فعلا يعني علاقة أكيد في حب متبادل بين الطلبة وبين العميد فنسأل الله تعالى أن يزيد يعني هذه الأمثلة الطيبة أن يزيدها وأن يرفع يعني الدكتور فكري بعمله الصالح وأن ينفعنا وإياه بما قلنا وسمعنا وأكتفي بهذا القدر وأترك للدكتور ما يختم يعني رحمة رحيم طبعا ما كنتش عاوز أتكلم بعد فضيلة الشيخ لكن أنا من الحاجات الندوات الدينية الممتعة اللي أنا حاسس زي ما كنا قاعد كده قدام شاشة التلفزيون وبشوف ندوة من الندوات الدينية الممتعة يعني سعدت بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد وكمان سعدت بفضيلة الشيخ إيهاب والحقيقة الاثنين لمسوا وتر حساس هو موجود دلوقتي كلام والشائعات وأنا أشهد القول أنا لي 4 سنين واشتغلت وكل كلية 6 سنين للطلاب كل الشباب اللي هم في الجماعة السلفية عمرهم ما صدر منهم أي مشكلة وكان دايما سلوكهم سلوك محترم وما حدش بيسمع عنهم أي حاجة غير كل خير فأنا برضو قدامه يعني هو أخ عزيز وأنا سعيت به وأكبر مني سنا فأنا أشهد القول يعني ونحمد الله سبحانه وتعالى معلش هي الظروف جابتنا في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده بس احنا بنلزم لكن بنقول انتوا خدوا المجمل الانسان هو كان الدكتور بيتكلم على القلوب الانسان بيخلص في العمل بيخلص في اداء واجبه مش الكم وبس بيحاول على قد ما يقدر يتقي الله سبحانه وتعالى وهذا حتى ده توجهي في الحياة مع بيتي مع اولادي مع مكاني انا بتقي الله قدر ما استطعت وبحاول أقول يا رب خليني أنام وأنا مستريح والسرعة معايا في الدنيا والسرعة معايا في الآخرة يعني أنا بشكر ولادي إن هم سعوا إني فضلت الشيخ يجي النهاردة عندنا ومعاه الشيخ إيهاب بشكرهم فعلا بجد يعني وأنا حس النهاردة إن أنا خدت جرعة كويسة حلوة كده يمكن تنفعني في دنيتي يا رب كده إن شاء الله عشان نقدر نعمل حاجة لبلدنا سعدت يعني مش عارف أقولي هم اللي في الآخر لمسوا كمان وترين من ناحية الفتنة الطائفية اللي بيحاولوا دايما يبسوها وإحنا عمرنا ما كنا كده وكمان الشيخ إيهاب بيتكلم على التغيير مش مجرد التغيير

قولوا قبل هذا واستغفر الله. أخيرا آخر فقرة معنا هي هدية لعميد الكلية إن شاء الله، مجموعة كتب للدكتور أحمد فريد، سوف يقدمها الدكتور أحمد فريد.